هذا الباب من الإمام المالك رحمه الله تعالى في كتاب الجامع بيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في رأفته ورحمته بجماعة وأفراد الأمة، ما جاء في المساكين. المساكين جمع مسكين، والمسكين يقول علماء اللغة مسعير من السكون، وقالوا سمي المسكين مسكينا لسكونه عن الحركة لعدم وجود ما يصرفه ويتحرك فيه من المال. ويبحث العلماء الفرق بين المسكين والفقير، انما الصدقة للفقراء والمساكين، فهل هما صنف واحد او كل منهما صنف مستقل؟ والغرض من هذا البحث وبيان الفرق بين الفقر والمسكنة، كما لو قال انسان اوصيت لفلان وللفقراء وللمساكين، فاذا كان الفقراء صنف والمساكين صنف اخر، فلفلان هذا ثلث الموصى له، واذا كان الفقراء والمساكين صنف مجتمع صنف واحد، يكون لفلان هذا نصف الموصى به، على ان الفقراء والمساكين صنف واحد. فبعض الناس قال الفقراء والمساكين شيء واحد، كما جاء في حديث معاذ رضي الله تعالى عنه حينما بعثه النبي صلى الله عليه وسلم يصدق اموال اليمن، قال فانهم اطاعوك لذلك، اي لا اله الا الله محمد رسول الله واقام الصلاة، فاعلمهم ان الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم، ولم يذكر مساكين. والذين قالوا الفقراء صنف والمساكين صنف، قالوا آية صرف الصدقة للأصناف الثمانية، فعدوا الفقراء صنف والمساكين صنف آخر. وبعض العلماء يقول هذان الفريقان متلازمان، إن ذكر واحد منهما شمل الآخر، وإن ذكر معا فرق بينهما. وإن فرق بينهما فبماذا؟ ومن هو أشد حاجة؟ يقول الشافعي رحمه الله ومعه أحمد: الفقر أشد حاجة من المسكنة. ويقول أبو حنيفة رحمه الله ومعه مالك: المسكنة أشد، لقوله سبحانه: أو مسكينا ذا متربة، يعني يده لاصقة بالتراب وليس عنده شيء، كناية عن العدم بالكلية. ويقول الشافعي وأحمد: الفقر أشد، لأن الله سبحانه وتعالى عد المسكين في قوله سبحانه: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون فيها. فقد هم عندهم سفينة ويعملون عليها فسماهم الله مساكين. وقالوا إن الفقر في اللغة مأخوذ من فقار عمود الظهر، لأن الظهر عمود الفقر كما يقولون مركب من فقر، فإذا أخذت فقرة من فقار عمود الظهر وبقي محلها خالية أو أصيبت هي، لا يستطيع أن يتحرك أبدا. فالمسكين قد يتحرك وإن لم يكن عنده شيء، والفقير لا شيء ولا حركة. ولذا قالوا الفقير أشد حاجة من المسكين. وعرفوه عند الفقهاء الفقير من لا يجد شيئا ابدا، والمسكين من وجد بعض حاجته ونقص عليه البعض الاخر. وسيأتي عند من لا يجد غنى يغنيه. فعلى هذا يكون الباب خاص بالمساكين ولا خاص بالفقراء والمساكين، والعنوان للمساكين يشمل معه الفقراء. نجد الحديث السريع يقول صلى الله عليه وسلم مبينا مقياسا ومبينا حقيقة قد تخفى على كثير من الناس: ليس المسكين بهذا الطواف. الطواف فعال من طاف يطوف طوافا، والتشديد هنا للمبالغة، أي كثير التطواف على البيوت. كما جاءت الهرة إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم، أي تطوف على أهل البيت ليلا ونهارا. فلو كانت نجسة لشق على الناس وكان فيها عمد، وكلما لامست يحتاج إلى تطهير، ولكنها تطوف وتشرب وتأكل. كما جاء في حديث أبي كدشة حينما جاءت زوجة ولدها أو زوج ولده تصب له ماء الوضوء، فجاءت هرة فأسرع إليها الإناء لتشرب، فنظرت المرأة إلى هذا الفعل قال: تعجبين يا ابنتي أخي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين أو الطوافات عليكم. ومن هنا أخذوا أيضا أن سفر الحمار الأهلي وإن كان لا يؤكل لحمه أنه طاهر، لأنه أيضا من الطوافين على أهل البيوت في الشعر أو في الوبر أو في المدر. يهمنا هذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان عليه صلوات الله وسلامه، في الوقت الذي يرتب الجيوش وينصب اللواء ويبعث السرايا تدعو الى الله، وفي الوقت الذي يقيم فيه الحدود، وفي الوقت الذي يقسم فيه الغنائم ويفك فيه الاسارى، يفطن لهذا الصنف من الناس هؤلاء الضعفاء، ويبين حقيقة امرهم لتتنبه الضمائر والبصائر لبعض افراد المجتمع، ويعدل المقاييس كما عدلها في غير هذا الموقف في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس القوي بالسرعة، اي الذي يسرع الناس ويصارع الفيل ولا الحيوانات، انما القوي من يملك نفسه عند الغضب. وكذلك: اتدرون من المفلس فيكم؟ قالوا: من لا درهم ولا دينار له. قال: لا، المفلس من يأتي يوم القيامة بحسنات وصحائف امثال الجبال، ولكنه سب هذا وظلم ذاك، فاخذ من حسناته واعطي غرماءه، فاذا لم تف حسناته بما عليه اخذ من سيئاتهم واطرحت عليه والقي به في النار. هذا والله الافلاس الحقيقي، لان المفلس في الدنيا قد يجد من يعطف عليه، قد يجد من يقربه، قد يجد السبب يتسبب فيعود غنيا، ولكن هناك نفسي يوم يفر المرء منه. اقرب الناس اليه اخيه امه ابيه صاحبتي بنيه، ما في عمله صعبه ما يمكن يعطي انسان شيء. وهنا ليس المسكين اي المحتاج بصفه عامه هذا الذي يطوف على البيوت فترده انظر الى كلمة سترده، اي عن البيت وعن المسألة. اللقمة، اللقمتان، التمرة، التمرتان، فيه اشعار بانه يجوز ان تتصدق على المسكين وان ترد السائل بلقمة بتمرة. بل جاء عنه صلى الله عليه وسلم بشق تمرة، اتقوا النار ولو بشق تمرة. كما جاء عن ام المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، جاءت امرأة وتحمل طفلتين ووقفت على بيت ام المؤمنين وسألت، فكان عندها تمرة فاعطت السائلة تمرة. فما كان من المرأة ومن شفقة الامومة ان شقت التمرة شقين واعطت كل طفلة شقا منها واخذت النواة وابتدأت بنصها. يا سبحان الله العظيم. فتعجب ام المؤمنين من عطف الامومة. ولما جاء رسول الله تذكر له ذلك فيقول، اتقوا النار ولو بشق تمرة. ومرة اخرى حينما جاء المسكين وهي تأكل في حبات عنب، فاعطت السائل حبة عنب، فاخذها السائل ولكنه اخذ الحبة يقلبها بين اصبعين كأنه يقول حبة واحدة يا ام المؤمنين. فعرفت من نفسه ذلك، قالت يا اتستقل هذه الحبة؟ والله تعالى يقول فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. انظر كم في هذه الحبة من ذرات كلها، تودر اللقمة، اللقمتان، التمرة، التمرتان، العنبة، العنبتان، كل ما سد فقرا فهو محمود. لا يستقلن الانسان شيئا يرد به السائل كبرا لخاطره بدل من ان يكبحه او يرده، لا، بل ياتي في اداب الانفاق السمو العالي في اداب الاسلام، ويجعل القول الحسن قول معروف خير من صدقة يتبعها اذى. ليس المسكين الذي او هذا التواب اذا صاحب الحاجة لا بأس، جائز له ان يطوف ويسأل ويأخذ من هذا لقمة ومن هذا لقمتين ومن هذا تمرة ومن هذا تمرتين، وقد يأتيه تمرات وتأتيه لقم فيستغني بذلك. ولكن اذا جئنا الى منهج الاسلام في الانفاق وفي الصدقة وفي السؤال، منهج كبير جدا، كره النبي صلى الله عليه وسلم للانسان القادر على العمل ان يسأل، ان يطوف بالسؤال. وذلك في قصة الشاب الذي جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه ان يعطيه، فنظر اليه فاذا به شاب قوي، فقال يا هذا ان الصدقة لا تحل لقوي متكسر ولا لغني، وبين له. فقال يا رسول الله والله ليس عندي ما تكسب فيه، وليس عندي ما استغني به، وليس عندي في بيتي الا حرصا نفترس نصفه ونلتحق بنصفه وقعب نأكل ونشرب فيه، انا وعجوز في البيت. رسماله في الدنيا ايه؟ حرص، حنبل كبير، يفرس النصف ويلتحق بالنصف الثاني، وقعب هو قدر، هو صحن، هو كأس، هو كل شيء. ماذا كان من سيد الخلق الرؤوف الرحيم بالعباد؟ قال علي بهما ويقعد على الارض. نعم، لان يجلس على التراب كريما النفس عفيفة خير من ان يجلس على الحرير وهو دليل النفس، لان الاسلام دين عزة وكرامة وعفة. فيأتي الشاب بما عنده حلس وقعب ويأخذهما صلى الله عليه وسلم ويقول من يشتري مني هذا؟ يا سبحان الله، الانسان يبيع ملكه، يكفر رسول يبيع ملك الغير، نعم له الولاية عليه. النبي اولى بايه؟ من ايه؟ من انفسهم. فمن حق ولايته عليه ان يتصرف في ماله وولده. لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم في اول مجيء الهجرة ونزل في بني عوف وجاء فلان سيدهم وكان بين الفريقين حرب كما نعلم قبل مجيء رسول الله. فلما جاءت الليل فاذا بسيد بني عوف جاء عنده قال كيف جئت يا فلان وبينك وبين القوم عداوة اما خفيت على نفسك؟ قال ما كان لي ان اسمع بمجيء رسول الله ولا اتيه. فقال اجيروه ايها القوم. قالوا اجره انت يا رسول الله. قال اجير عليكم. قالوا نعم تجير علينا في انفسنا وفي اموالنا. هكذا من حقه صلى الله عليه وسلم. فقال رجل علي بدرهم. قال من يزيد؟ سبحان الله لا لو سوق في المسجد لكن المصلحة العامة. قال رجل بدرهمين. قال خذ. جاءك الدرهمين للشاب تذهب فاشتر بدرهم طعاما لأهلك وبدرهم حبلا وفأسا وأتني بهما. فيأتي بالحبل والفأس فيأخذ صلى الله عليه وسلم عودا ويضعه في رأس الفأس ويقول اذهب واحتقب ولا أرينك 15 يوما. يسمح له في ترك الجماعة في المسجد النبوي ويصلي حيثما أدركته الصلاة ليحتقب ليدور ليتعقف ليستغني عن السؤال. وبعد المدة فإذا بالساد الذي كان يأتي خجلا مسأل استحياء يمد يده في ظلة فإذا به يقف رافع الرأس شامخ الأمر وإذا به بثياب جديد وإذا به يحرك جيبه لتسمع أصوات الدراهم في جيبه. نطقت وهي صامتة. فعجب ذلك رسول الله فقال هكذا خير لك من أن تذهب تسأل الناس أو يقول الحديث بكامله لأن يأخذ أحدكم فأسا وحبلا فيحتفظ فيبيع فيستغني خير من أن يتكفف الناس السؤال أعطوه أو منعوه. ومن يتصبر يصبره الله ومن يتصبر يصبره الله. قالها ثلاث. وما أعطي أحد عطاء أجزل وأوفر من الصبر. فقال صلى الله عليه وسلم اليد العليا خير من اليد السفلى. فمن جانب الفقير يدفعه الى العمل والكسب ومن جانب الغني. انظروا ايها الاخوة يحط الاغنياء على التأدب باداب الاسلام السامية في معاملة الفقراء ويبين نوعية الانفاق وكيفية العطاء. فيقول سبحانه وتعالى يسألونك ماذا ينفقون قل العفو. لماذا العفو معناها الزائد. لا تنفق كل مالك سترجع انت مسكين. لا والذين اذا انفقوا لم ولم وكان بين ذلك اعتداء. ولا تجعل يدك مغلولة ولا تجسدها كلها فتقعد اذن اعتدال. ثم من جهة الكيفية الجهة يسألك ماذا لا يفتانع ماذا قل ما انفقتم من خير سلل. وهذا اقرب شيء كما جاء رجل وقال رسول الله عندي دينار او درهم قال تصدق به على نفسك. قال عندي اخر. قال على زوجك. قال عندي اخر على والديك. عندي اخر. قال على كذا. ثم ان شأنك به اجزاء بنفسك ثم من تعود. اما المنهج والطريقة يا ايها الذين امنوا لا تبطلوا صدقات تكون بالمن والأذى. لا تمن على الفقير باعطائك اياه. لا لان هذا كسر خاطر المسكين. حرمة المسلم عند الله اعظم من حرمة الكعبة. وهناك قول معروف خير من ايش؟ من صدقة يتبعها أذى. منهج كريم جدا. فحث الفقير على التشبب والعمل، وحث الغني على التلطف والحفاظ على نفسية الفقراء. الزكاة التي هي فريضة حق للمسكين، وفي أموالهم حق معلوم لمن؟ للسائل والمحروم. من الذي يتولى أخذ هذا الحق؟ لم يجعل المولى هذا الطريق للمسكين نفسه يتعرض فينا حد بكره تعالى روح بعدين، لا، يكلف الرسول صلى الله عليه وسلم ومن بعده الخلفاء الراشدون ومن بعدهم ولاة امور المسلمين، خذ من اموالهم صدقه، يخذها في الدين ليس له فيها شيء، كما قال صلى الله عليه وسلم لا يحل لمحمد ولا لآل محمد منها شيء، انها وسخ الناس، فبخلها بنوديها ليصرفها للفقراء والمساكين. اذا كل ذلك لأي شيء؟ حسابا على كرامة المسلم. ليس المسكين الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان ولا التمرة ولا التمرتان، يعني يكتفي بالجليل، الا لو انت لو قلت له ما عندي شيء ما هو متخاصم معك، فاذا اعطيته اقل شيء اكتفى به. ولكن المسكين، او قالوا فما المسكين اذا لم يكن هذا مسكين وهو ترده اللقمة وترده التمرة، اذا لم يكن هذا مسكين فمن المسكين؟ يقول نعم، مقياس غير ما تفهمه، مقياس على مستوى اعلى. هذا الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان والثوب والثوبان وغيرها لم يعد مسكينا بهذا الذي حصل عليه، ولكن اشد منه مسكنة. والمسكين على حقيقة المسكنة هو ذاك الشخص الخفي الذي لم تره بعينك، الذي تراه ولم تعرفه، الذي يخفي عنك حاجته. ان الكريم ليخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهول. اكارم الناس اصحاب العفة اصحاب الفضيلة الذين لا يرضون لانفسهم ثياب ذلة المسألة، ولكنه لا يجب. الرزق عطاء من الله، نحن قسمنا بينهم، هذا ابتلاء من الله سبحانه. فاذا كان الامر كذلك فحقيقة المسكين ذاك السن الذي لا يجد غنى يغنيه. لحظة، التعبير النبوي الكريم كان يكفي للمعنى الاساسي لا يجد الغنى، ولكن يغني هي مفهوم غنى. ولذا يقول العلماء غنى هنا قيد في الغنى لا في الوجود او الايجاد. يجد بمعنى الذي لا يجد غنى يغنيه، لا يجد غنى موصوف هذا الغنى الذي يجده بانه يغنيه. اذا قد يجد غنى لكن لا يغنيه، واضح يا جماعه ولا ايه؟ ومن هنا قالوا انه مسكين يجد غنى ولكن الغنى الذي وجد لا يغنيه، معناها غنى قليل. ومن هنا فرقوا ايضا بين المسكين والفقير، او انه لا يجد غنى يستغني به فلا يجد غنى بالكلية، مهما يكن من شيء فهو غير مستغن. والذي لا يجد غنى يغنيه ولا هيك ولا يسكن الناس له فيتصدقون عليه. ولماذا لا يكون الناس له؟ لانه لم يتطوف على الناس، لانه لم يمد يد السؤال، لانه لم يتعرض ولم يعرض نفسه في طريق الاغنياء. اذا وجد غنيا لم يأتي امامه بذلة ومسكنة حتى يلفت النظر اليه، لا، لم يترك ثيابه الباهية او النقية ويأخذ ثيابا ردة خاصة ويتعرض للناس ليلفت الانظار اليه، لا. وقد شاهدنا اشخاصا في هذا المسجد النبوي الشريف من طلبة العلم في أشد الحاجة والفاقة، ولكنه إن رقع ثوبه الخرق رقع، وإن اتسخ نظف، وإذا خرج بعفة وعلو رأس كأنك تقول كما بين سبحانه في وصف هؤلاء الناس للفقراء الذين أحفروا في سبيل الله. لا إيه؟ يخضعون ضربا في الأرض. سبحان الله. إيش اللي بعدها؟ ها؟ يحسبهم الجاهل أغنياء من التعسف لكونه متعسفا، تقول هذا غني. لا يسألوا الناس إلحافا، ما سألوا ولا ألحفوا بالسؤال، ولكن القتل تعرفهم بسيما. لا يسألون الناس إلحافا ولكنك تعرفهم بسيما. من الذي يعرفهم بسيماهم مع أنهم متعففين؟ ذوي البصيرة النيرة، ذوي الضمير الحي. ولذا كما أشار الشاعر بذلك، إن الكريم، وهذا من كرام الناس، ليخفي عنك عسرته حتى تراه غنيا وهو مجهود في شدة الجهد والفاقة، ثم يقول قلت الجميل ولا تمنعك قلته، فكل ما سد فقرا فهو محمود. ولكن المهم عندنا ايش؟ ان الكريم ليخفي عنك عسرته. وهكذا المسكين هنا الذي يبينه صلى الله عليه وسلم، لا يجد في ذات يده من صنعة، من ميراث، من حركة غنى يغنيه، ولا يفطن ولا يتنبى ولا يلتفت. الشبعان مهدر عن الجعان، والكسيان مهدر عن العريان، وفي أنانية أو في ذاتية كل واحد في شخصه، لكن هذا الصنف هو الذي تبحث عنه بالإبرة، تبحث بظفرك وتنتقيه من الناس لتخصه بعطائك وترحم مسكنته الحقيقية. فلا يكون غنى يغنيه، ولا يكون له الناس كذب يصدقون عليه، ولا هو في ذاته يرضى ان يتعرض الى الحاجة ويمد يده الى هذا او ذاك، نفسه اعظم من ذلك. هؤلاء هم الناس فعلا، وفي نظري انهم اعظم نصوصا من اولئك اصحاب الملايين، لان اولئك شحوا بما لديهم، وهؤلاء عفوا عما بايدي الناس. ولذا نجد بعض الناس يقول ايهما افضل عند الله، الغني الشاكر ام الفقير الصابر؟ فبعضنا نقول والله الغني الشاكر ما له جاله، ولكن هذا الفقير الذي يصبر ويكون الى جانب الرسول صلى الله عليه وسلم، لانه قال خيرت ان اكون ملكا نبيا او عبدا نبيا، فاخترت ان اكون عبد النبي. لما تأخل عمر رضي الله تعالى عنه على رسول الله وكان متكئا على جنبه، فجلس وإذا بالحسير مؤثر في جنبه صلى الله عليه وسلم، فينظر عمر ويبكي. شفت يا عمر؟ قال والله نظرت كسرى وقيصر في ملكهم وفي دنياهم وزينتها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينام على حصير يؤثر في جنبه. قال يا عمر لقد خيرني ربي بين ان اكون ملكا نبيا او عبدا نبيا، فاخترت ان اكون عبدا نبيا. داود وسليمان كانوا ملوك وكانوا انبياء، وكان من قبلهم الملك في جانب والنبوة في جانب، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. فكان النبي للدعوة والرسالة، وكان الملك لسياسة الام، وجمع الله الملك والنبوة لداود وداود سليمان. فخير صلى الله عليه وسلم بين الامرين، فاختار ان يكون عبدا. ثم انه صلى الله عليه وسلم يقول ومحيني مسكين ومتني مسكين، والحديث الله اعلم به، فكان يحب المساكين ولا يحب كثرة المال او الاغنياء، وكان السعيد بالله من مظلة الغنى او من مظلة الفقر. اللهم انا اعوذ بك من الهيش الهم والحزن، ومن هيش العجز والكسب، ومن المهم انه صلى الله عليه وسلم كان اميل الى ترك الدنيا او جاء في بعض الاخبار حينما صلى الله عليه وسلم ان تكون له كنوز الدنيا فابى عنها. بالعكس جاءته الكنوز الى هذا المسجد. يقف الانسان فلا يرى من وراه وقسم كل ما جاء ولم يبق لنفسه شيء. اذا هذا الباب في بيانه صلى الله عليه وسلم ولا يقوم فيسأل الناس, وفي بعض الروايات ويستحي ان يسأل الناس, اي يقوم ويطوف مثل اولئك الذين قبله. هذا بيان هذا الصنف من الناس الذين رزقهم الله سبحانه وتعالى العفة عن السؤال والصبر عن الحاجة, والله تعالى اعلم.